السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل من صحيحه: تحت بابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. طبعا هذا الحديث له فقه توجيه السيد للخادم أو توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس، يستحيل أن يكون أنس معصوما، فقوله لا ما قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا على سبيل التساقط، أما على سبيل التعليم فلا يمنع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعلت كذا هل فعلت كذا. ومثل هذا ينبغي أن تجمع فيه الطرق الواردة عن أنس في هذا الباب. يعني لا يتصور أن شخصا ما عنده خادم يخدمه لا يقول له أبدا لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. هذا توجيه وإرشاد للأصح، فكيف أترك الإرشاد، كيف أترك الإرشاد. فلهذا الحديث فقه. زاد أبو الربيع: ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وكان هذا والله أعلم على غرار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، على سبيل التسخط على القدر. أما التوجيه والإرشاد فيجوز أن نقول فيه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهادية. كن على هذا الغرار والله أعلم. قال: وحدثناه أحمد بن حنبل وزهير بن حرب جميعا عن إسماعيل، واللفظ لأحمد، يعني مسلم هنا يروي عن أحمد بن حنبل. قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز عن أنس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذا على سبيل التسخط على القدر، أما على سبيل التوجيه فلا والله أعلم. في رواية عن أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، فما علمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا، ولا عاب علي شيئا قط. في رواية عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان أنهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه ويضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمت 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. في رواية أخرى عن أنس بن مالك مختصرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. ولا تنافي بين أن يقول الشخص لخادمه لما فعلت كذا كتوجيه للصواب والرشاد، أو لما فعلت هذا الخطأ كتوجيه، ورسولنا أحسن الناس خلقا والله قال لما تحرم ما أحل الله لك، لما أذنت لهم، عفى الله عنك، لما أذنت لهم. فإذا كان الذي هو أفضل من أنس عاتبه ربه سبحانه وتعالى ووجهه إلى الأصوب فلا مانع من ذلك، لكن يحمل قول أنس على الاعتراض على القدر، والله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.